أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر في شرحنا لشرح شذور الذهب. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد. فيقوم ويقعد هنا مضارعان لأنهما قد وقعا بعد لم، يعني يبين لنا قاعدة بسيطة حول فعل المضارع، وهي: فكل كلمة وقعت بعد لم الجازمة فهي فعل مضارع. وبعد ذلك يفصل لنا من أحكام المضارع شيئا من التفصيل. يقول: ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من أحرف نأيت، وبعضهم يعبر عن هذه الحروف بأتينا، وبعضهم يعبر عنها بنأتي، نحو نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد. فقد ذكر لواحد من هذه الأفعال فاعلا ظاهرا، ولكن لم يذكر لنقوم وأقوم وتقوم فاعلا ظاهرا. لماذا؟ لأن استتار الضمير في المتكلم مع غيره، وفي المتكلم وحده، وفي المذكر المخاطب في الفعل المضارع استتار الضمير واجب. ويقول لنا: ويجب فتح هذه الأحرف إذا كان الماضي غير رباعي. وأود أن أقول حول هذه الحروف الأربعة، يعني زيادة الياء أو زيادة التاء أو الهمزة أو النون وحدها، ليست بدليل على فعلية المضارع التي قد دخلت هذه الحروف عليها. لماذا؟ لأن نعلم يقينا أن أكرم في أوله همزة زائدة مثل الهمزة التي كانت زائدة في أول أنصر، لكن بين الهمزة التي في أول أنصر والهمزة التي في أول أكرم بون وفرق بعيد. لماذا؟ لأن الهمزة التي قد دخلت على أنصر فهي تدل على التكلم، أي تدل على أن هذه الصيغة للمتكلم وحده، ولكن الهمزة في أول أكرم ليست تدل على التكلم أو الغيبة أو الخطاب هكذا. فإذن لا بد من هذا القيد أن الأحرف الأربع التي في أول المضارع لا بد معها معنى من معاني الغيبة أو الخطاب أو التكلم، وذكر هذا القيد ضروري قطعا. وبعد ذلك يقول: ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي، سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها، يعني إذا كان الماضي غير رباعي بأن كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا وجب فتح هذه الأحرف. نحو ينطلق ويستخرج، فإن ينطلق ويستخرج ماضيهما زاد عليها، أي زاد على الأربعة، لأن ماضي ينطلق انطلق خمس أحرف، وهكذا ماضي يستخرج استخرج ستة أحرف. نعم، يقول إن كان الماضي غير رباعي، ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي سواء نقص عنها كما مثلنا أو زاد عليها. كما مثلنا، مراده بكما مثلنا نقوم ويقوم، هذه الصيغ قد نقص عن الرباعي بحرف، أو زاد عليها أي زاد على الرباعي، مثل ينطلق ينطلق ويستخرج ماضيهما انطلق ويستخرج زاد على الأربعة. وضمها يعني يجب ضمها عطف على قوله فتح هذه الأحرف، أي يجب ضم هذه الأحرف إن كان رباعيا، يعني إذا كان الماضي رباعيا سواء كان كله أصولا نحو دحرج يدحرج أو واحد من أحرفه زائد نحو أجاب يجيب، يجب ضم هذه الأحرف التي في أول المضارع. فعلى ذلك أن وجدنا أربعة أفعال أو أربعة أبواب، نجد أو أربعة أبواب حرف المضارعة في أولها مضموما. الباب الأول فعلل، دحرج يدحرج، وسوس يوسوس، زلزل يزلزل، قردد يقردد، هكذا. بعد ذلك باب أفعل، أكرم يكرم، أشرف يشرف، أحسن يحسن، أجاب يجيب، أضاء يضيء، وهكذا. باب فعل، فرح يفرح، نصر ينصر، شرف يشرف، كرم يكرم، هكذا، قتل يقتل. وبعد ذلك باب فعل، فاعل يفاعل، قاتل يقاتل، ضارب يضارب، ناصر يناصر. يعني أن الحرف المضارع في أوائل هذه الأبواب بالطبع معلوم لحضراتكم مضمومة. لماذا؟ لأن ماضيها على أربعة أحرف، والماضي في دحرجة أربعة أحرف وكلها أصولا، أي ليست بزائد أصلا. وكذلك كل كلمة وجدت أحرفها أربعة لا غير، وأول تلك الأربعة همزة، فاحكم بأنها زائدة، نحو أحمد وإصبع وإسمد. يعني أن هذه الكلمات إذا كانت في أولها الهمزة فاحكم بأن هذه الهمزات التي في أوائل هذه الكلمات بأنها زائدة. وبعد ذلك يستشهد لنا بآية من آيات القرآن الكريم لبيان فعل المضارع، يقول رحمه الله: ومن أمثلة المضارع قوله تبارك وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر لنا ثلاثة أفعال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعد ذلك يستعرض لنا إعراب هذه الآية المباركة، ويبين لنا قواعد من قواعد علم النحو. يقول: لم حرف نف حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا، فعلى هذا الأساس أن لم يكن له محل إعراب قطعا. تقول: يقوم زيد، فيكون الفعل مرفوعا. لماذا؟ لخلوه عن الناصب والجازم، يعني أن المضارع يرفع متى إذا تجرد عن النواصب والجوازم. هذا الرأي منسوب إلى الفراء من الكوفيين رحمه الله، وهو رأي قال ابن هشام حول هذا الرأي في كتابه مغني اللبيب، يقول: وهي الرأي الأرجح والذي يقوم والذي علي والذي أيضا رجحها علماء الإعراب، وأيضا في كتبهم الإعرابي. يعني أن في كتب الإعراب في كتبهم رحمهم الله، يعني أن هذا الرأي أي القول بأن المضارع مرفوع إذا تجرد عن الناصب والجازم هو الرأي الراجح من بين آراء التي حول رفع فعل المضارع. ومحتمل للحال والاستقبال وهو معلوم، فإذا دخلت عليه لم جزمته، يعني يقوم مرفوعا لخلوه عن الناصب والجازم، وأيضا محتمل لزمان الحال أو الاستقبال. فإذا دخلت عليه لم، إذا دخل عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى المضي، يعني في أول وهلة نقول يقوم زيد، يقوم زيد، يعني أن نخبر عن أن قيام أن قيام زيد مثلا يكون غدا، أو أن قيام زيد يحصل الآن مثلا. لكن إذا دخلت عليها لم، أولا جزمته، يعني قطع عن آخر المضارع الرفع، ويبدل الرفع بالسكون، وبعد ذلك ويؤثر أيضا في معناه، لأن معناه قبل دخول لم معناه محتمل للحال والاستقبال. فالآن بعد دخول لم، لم يكن للمضارع أبدا معنى الحال أو الاستقبال، يقول قلبته، أي قلبت لم المضارع إلى معنى المضي. في مثال يقوم زيد، نخبر عن قيام زيد الآن أو في الاستقبال. لكن إذا دخلت عليه لم، نقول لم يقم زيد، يعني ننفي عن قيام زيد في الزمان الماضي. وفي الفعل الأول أي في يليت، ضمير مستتر مرفوع على الفاعلة وراجع على لفظ الجلالة. نعم. وفي الثاني أي في لم يولد، ضمير مستتر مرفوع لماذا؟ لنيابته مناب الفاعل، لأن يولد فعل مبني للمفعول أو فعل مشهول، وبالطبع له نائب فاعل بدل الفاعل. نعم نعم صحيح. وفي ولا ضمير في ثالث، يعني في قوله لم يكن له كفوا، أي في الفعل الثالث وهو لم يكن، ليس فيه ضمير مستتر أصلا. لماذا؟ لأنه قد رفع الظاهرة، وهي قاعدة، يعني إذا كان الفعل قد رفع الظاهرة لم يستتر فيه ضمير. هذه هي القاعدة المضطردة في علم النحو. وماذا الظاهر؟ يقول وهو أحد، لم يكن له أحد، فإنه اسم يكن. ويبين لنا قاعدة أخرى، وهي أن كان التي من أفعال الناقصة جاء في هذه القاعدة، أن كان تعمل الرفع في المبتدأ وتعمل النصب في الخبر، وتعمل كان إذا كان ماضيا أو مصدرا أو مضارعا أو اسما فاعلا أو كان أمرا. وهنا يكون فعل مضارع لكان يعمل نفس عمل الذي كان يعملها فعل كان. وكفوا خبرها، هذا هو الإعراب المشهور. ولم يكن له يكن فعل من أفعال الناقصة له متعلق به، كفوا خبر مقدم، أحد اسم مؤخر، يعني اسم يكون وهو مؤخر. وأيضا فيه قاعدة أيضا، وذلك القاعدة هو أنه يجوز في الأفعال الناقصة بصفة عامة تقديم خبرها على أسمائها. هذه القاعدة الثالثة. ويقول يعني يشير إلى قاعدة رابعة، وجوز أن يكون حالا، على أنه في الأصل صفة لأحد، ونعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال، كقوله لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. أصله لميت طلل موحش، وعلى هذا فالخبر الجار والمجرور. نعم. يقول وجوز أي جوز العلماء أن يكون كفوا حالا، يعني إذا قلنا بأن كفوا حال هذا من باب الجائز لا من باب الواجب، لأنه يجوز مثلا أن نقول مررت بظريف رجل على أنه بدل من ظريف أو عطف بيان، يعني لم يكن واجبا أن يكون كفوا حالا. نعم، وهذه القاعدة هي على أنه في الأصل صفة لأحد، يعني أن كفوا في الأصل صفة لاسم نكرة وهو لفظ أحد، لكن لما تقدم الصفة على موصوفها لم يكن في باب الصفة والموصوف من شيء، بل صار الصفة وهو كفوا الصفة وهي كفوا صارت حالا، صارت الصفة وهي كفوا حالا. لماذا؟ لهذه القاعدة، ونعت النكرة إذا تقدم على انتسب على الحال، يعني إذا كان اسم النكرة له صفة لا يجوز أن نقدم الصفة على موصوفها، لكن إذا تقدمت لم يكن من باب الصفة والموصوف، لكن فيه تغيير وفيه نوع تغير في الواقع، يعني أن الصفة التي كانت من قبل صفة لاسم النكرة بتقدم ذلك الصفة على موصوفها صارت الصفة حالا. ومثل لنا بقول الشاعر يقول لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، يقول أصل لميت طلل موحش، فإذا موحش في الأصل كانت صفة لطلل، لكن لما تقدم على موصوفها صارت حالا. لماذا صارت حالا؟ لأن تقديم الصفة على موصوفها ممنوعة في كلام العربي، وعلى هذا أي على أن نقول بأن كفوا حال من أحد، فإن أحد اسم يكن، والجر والمجرور وهو اللفظة له يكون خبر لم يكن، وقدم أيضا على اسمها. والظاهر يقول الأول أي الإعراب الأول أن يكون كفوا خبر مقدم ليكن، وعليه العمل أي عمل علماء الإعراب. ففي الآية دليل على جواز الفصل بين كان ومعمولها بمعمول معمولها، يعني إذا كان ذلك المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا. هذه هي قاعدة اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، هل يجوز الفصل بين كان ومعموليها؟ بعضهم يجيزون ذلك وبعضهم يمنعونها، أي يمنعونه أي يمنعون ذلك الفصل، وبعضهم يجيزون ذلك الفصل لكن بشرط أن يكون الذي وقع بين كان ومعموليها معمول خبرها، ومعمول خبرها لابد أن يكون إما ظرفا أو جارا أو مجرورا. فعلى هذا أنا قلت سهوا له متعلق بيكن، لكن له متعلق بكفوا، فإن له معمول معمول فإن له معمول معمول لم يكن، يعني معمول لكفوا وكفوا معمول ليكن، وقدم ذلك المعمول معمول معمول كان على اسم كان وخبر كان، كما يقول أن نقول كان في الدار زيد جالسا، فإن في الدار متعلق بجالسا، وكان عندك عمرو جالسا، وهكذا عندك متعلق بجالسا، وهذا مما لا خلاف فيه. وهذه المسألة كان في كتب المطولة في النحو بأبسط من هذا، مثل شروح الألفية وشرح التصيل وشروح كافية بن الحاجب رحمه الله، ورحم الله علماءنا. فبهذا القدر أكتفي وأقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.